بمدح على الأوتار مع داود البار راهب أمين في القدس راهب أمين في القدس أبونا عبد المسيح أنا أبدأ بمديحه وذكر فضيله في الاتضاع ميسى العظيم في الاتضاع ميسى العظيم أبونا عبد المسيح وامدى على الأوتار مع داود البار راهب أمين في القدس راهب أمين في القدس أبونا عبد المسيح مشهور بمعجزات وشال البركات عبد الله.